طرد للصائم هذا خارج مخرج الواجب، لأن زكاة الفطر واجبة بالإجماع، ولو لم يصم الإنسان هذا الشهر لمرض أو لسفر أو كانت المرأة نفسا، فإن زكاة الفطر واجبة عليه بالإجماع لا تزعل. إذا طرد للصائم هذا خارج مخرج الغالب، زكاة الفطر واجبة على الحر والعبد الذكر والأنثى الصغير والكبير، أما الحمل فلا تجب عليه زكاة لأنه غير مخاطب ولا خطب ولي بذلك. وقد جاء عن عثمان أنه يخرج عن الحمل وهذا لا ضعيف، وهو ابن أبي شيبة وغيره وإسناده ضعيف. إذا أخرج عن الإنسان على ما ذكر طائف من الفقهاء احتياطا هذا لا بأس به، أما شيء واجب فلا يجب. نعم، لأن زكاة الفطر شرع مواساة، فذلك لا أبد يملك قوت وقوت عياله، فإذا ملك قوت وقوت عياله ولا عندك شيء يخرجه وليس عندك شيء يخرجه، ثم أنت رجل وأعطاه زكاة وصار هذا الذي يعطي قد فرض عن أهله عن حاجته وحاجة أهله، فإنه يخرج ما أعطي زكاة. في الألفاظ نقول له وجود قرائن، القرينة الأولى ورد في قليل أو صاعا من طعام، وهذا يشمل كل الطعام. ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصد بالطعام والمنصوص عليه لكان تكرارا، لكان تكرارا. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن الصحابة أجمعوا على إخراج الحمى ولم ينكر ذلك أحد منهم، فكان هذا دليلا على تفسير الطعام لأنه ما يأكله أهل البلد. أما نص صاع فهذا لم يتفق عليه الصحابة، اعترض أبو سعيد على هذا قال ما أنا فلا أزال أخرجه صاعا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرجه صاعا. نعم. الأنواع السابقة التي كانت تقال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق في الحديث. يعني نبه عليه الصلاة والسلام عليه أنك هي الموجودة. نبه عليه أنك هي الموجودة. عفى الله عنك بعض أهل العلم إلى أنه يجوز أن يخرج من أي نوع مما يقتاته أهل البلد مع وجود هذه الخمسة، لأن إخراج هذه القوة إنما كان لأنها معابهم، لما ورد البخاري وعن أبي سعيد قال: كنا نخرج صاعا من طعام، وكان طعام الشعير والزبيب، وكان طعام الشعير والزبيب والحمقى والتبر. وهذا هو الأمر. بحث المسألة ابن القيم بحثا موسعا، وحكى هذا القول عن الجمهور. كما بحث هذه المسألة أيضا الإمام ابن قدامة رحمه الله في المغني. وذكر عن أحمد رواية أنه يخرج من طعام البلد. أدرك وكان طعام الشعير والزبيب والأمن والتمر وهذا الأقرب، وعليه قال زكاة الدرع في هذا العصر في الأرض، وذكروا لكي أنه ما قال ولا يجوز إفراد من الطعام الذي يكاد يصنع منعه لأجل الأحاديث السابقة، فلا يجوز إفراد فيه لأنها ليس طعاما ولا يجوز إخراج اللباس لأنه ليس بطعام، وكذلك لا يجوز إخراج اللباس لأنه موصول وليس بمكيف. قال رحمه الله: من لزمته فطرة نفسه لزمته فطرة من تلزمه مأمنته، أي من تجب عليه نفقته ليلة العيد إذا بلغ ما يودعه، مثل الأفضل الإنسان إذا كان يعيش عند والده أن يخرج هو عن نفسه. الأفضل الشخص إذا كان يعيش عند والده أن يخرج عن نفسه، هذا أفضل. وإذا أخرج والده عنه أجزأ، لكن لابد أن يعود، لأن الزكاة لابد لها من نية. هذه زكاة، والزكاة لابد لها من نية. إذا لم ينوي لم تجزي، إذا لم ينوي لم تجزي، إلا الصغيرة لا نية لها، فإن هذا يخرج عنه والده ويكون نائبا عنه في ذلك. لكن الافضل عموما ان الشخص يخرج عن نفسه، هذا افضل شيء. اذا اخرج عنه والده هذا جل اشكال فيه، لكن ينوي يعلم اولاده يجلس يخرج عنهم حتى تكون هذه لهم نيه. اي اذا كان يجد ما لا يؤدي به الذين يقولون ناويا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقه وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجب على المسلمين إخراج الزكاة إلا عن نفسه وعن أولاده الصغار الذين لا مال لهم وعن مماليكهم وعن زوجته. لما روى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر في رمضان صاعا من تمر أو صاعا من المسلمين، وأمر بها أن يؤدى ما تقول منها كل صلاة، ولأن الفطر والزوجة تجد نفقتهما على المال والزوج، وهما ممنوعان من العمل في طلب المال إلا بإذنهما، فألزمهما أن يأتها أحدهما، وهذا هو الأقرب. نعم، لو أردت المرأة أيضا أن تخرج عن نفسها كان أفضل لها. لو أردت ما تقول أنا أريد أن أخرج عن نفسي لا يخرج عني زوجي كان أفضل. لكن لو كان عندها شيء لزمت الزوجة، لكن لو كان عندها شيء وهي لا يكون عليها لا تكسري ب 15 ريال صاع تخرج عن نفسها يكون هذا أفضل لها. لأن استقرت حينئذ الله جل وعلا من مالها، يكون هذا أزكى لها. فإن كانت فأولته كالجر جمعه للعبد المشترك أو تعز القريب لجماعته فتطرقه عليهم على حسب فأولته. نعم، لو تبرع واحد بماله مثاله أربعة يشتركون في عبد، أربعة يشتركون في عبد، هذا العبد تجب عليه الزكاة، تجب عليه الزكاة. لو واحد تبرع وأخرج عنه لا يلزم البقية، إذا رفض يشترون الصاعة يدفع كل واحد منهم ربع أو قيمة. وبعض المساكين يحتاجون من قبل للفقر والحاجة ونحو ذلك، ثم يشتري 400 صاعا عن أنفسهم فضلا عن عبيده. يحتار من الأصل، يعني يرصد البيت، يعرف الموقف الذي يعطيه الصدقة. إذا صلى الفجر وتهيأ خروج وتطيب وتنظف يذهب على الطريق، هذا من أفضل الأشياء. لكن قد تفوت الصلاة أحيانا، الإنسان يعرف مكان البيت، يعرف مكان المنزل، يعرف من يعطي، فالعامل يبحث، فهذا قد يصلي أو تفوت الصلاة وما بدأ لها. ولكن لو بدأ قبل الصلاة بيوم يومين أجزى، كما قال الصحابة رضي الله عنهم يفعلون ذلك. لكن حين انتهى إلى المصلى يعني درس اليوم، هذا أفضل شيء. لكن ما يستطيع أن يفعل ذلك إلا إذا هيأ المكان وعرف المكان وقدر المكان. يا شيخ صلى ما أزود عن صعب مثلا كيلو أقول السؤال صعب لماذا أو لا لا يجب يجب الإنسان يعني يقدر يعرف مثلا صدقة 3 كيلو يعني يقينا صار المصاع زيادة والبقية صدقة، هذا ما في إشكال. لكن الأفضل الصاع من الأولاد حتى يتدربوا هذه السنة من هالباب فقط. أما ليس ما في إشكال في الإنسان، لكن الأفضل يكون الإنسان يأتي بيكيس عند الأولاد ويكيل عندهم ويعطي عندهم يتدرب الأولاد ثم يسألوا ما هذا. ولذلك الآن في ناس كبروا وليس يعرفون أولاده في البيت أعمارهم 15 ما يعرفون سنة الفقر، هل تشتريها من المكان وتعطيها الفقراء؟ ما رأها ولا يدري عن شيء، لكن حين تأتي بالكيس في البيت تقول هذا زكاة فقر، يبدأ يسأل وتحيي في السنة في قلوبهم وتعلمون الأحكام. هذا من المهم جدا، مثلا لا يغفل عن باب التعليم، لا يغفل مثلا مجرد الإجزاء. والإنسان من الأصل يرسل الفقراء وما فيهم حتى ذره، لأنه مثلا يعطي وقت مثلا جمعية يعطيهم قيمة نعم ينمون عنه، لكن طيب الأولاد يعرفوا فينا ذلك. هذا الوقت تضر البيت لو في نصف رمضان أو أول رمضان تشتريها مثلا زكاة فقر، ثم قبل العيد يوم أو يومين تخرجها للفقراء، حين الحمير تعمل بأمرين عظيمين. الأمر الأول إحياء السنة في القلوب، الأمر الثاني كثير من الإخوان أنا أقول لهم هذا ويطبقون، يقول نجد في الحقيقة راحة نفسية أفضل، يقول نجد راحة نفسية أفضل ونحن نكيل ونحن نزل ونحن نعطي الفقراء ونتولى ذاك من أنفسنا، وهذا ليس كثير أو أفضل كما قال الصحابة رضي الله عنهم يفعلون ذلك. كيلوان ثلاثة أبا لو نسي في صاحب أحد وهو يكيل عند الأولاد والمد عند الأولاد، الإنسان يحيي السنة في قلوب الأولاد وأن تجربه كل ما قد راح لبيته ينظر هل هذا البيت يحبون زكاة الفطرة ما يحبون. أنا متأكد أن أكثر الشباب الصغار ما يعرف ما يعرف لأنه ما تعود على ذلك. هذا بيشتري من عنده حجة ولا رأى في البيت جاي ولا ما. لكن يوم كنا صغار أعمارنا حتى 4 سنوات ندرك أن الأب يأتي كل عام يأتي ويأكلون كل اللي هذا الصاع وهذا البلاد ويأتون بالخيال ويأخذون الخيجة ويقول هذا البلاد يكون علي هذا البلاد وهذا البلاد حتى أنا جاهل على هذا أصلا ما أعرف. بالشمس من هذا اليوم لكنه لا يجوز له ان يؤخر بشمس هذا اليوم. لكن الصحيح انه لو اخر بعد الصلاه ان تكون صدقه مثل زكاته ضربت الشمس ولم تقل هذا الاعلان. الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم ادى قبل الصلاه في زكاه مقبوله ومن ادى بعد الصلاه فهي صدقه من الصدقات. هذا حديث نص في المساله ان ما بعد الصلاه لا تكون زكاه لا تكون صدقه. لحديث ابن عمر وابن عباس من سابقين وهذا هو الأفضل.